أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى في الآية لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون؟ الرجوع هنا سلام يقصد به أن هذا مثل، وأنه يذكر لهم هذا الشيء لعلهم يعتبروا ويرجعوا عن كفرهم، يعني تخويف هذا. وليس معنى ذلك أنه بعد إذاقة العذاب يرجعون، وإنما هذا خبر صدق فيه التخويف لعلهم يخافوا ويرجعوا عن كفرهم، هذا هو المعنى. ويقول السائل: ما هو تعريف اليقين وكيف يصل له العبد؟ اليقين ذكر الله جل وعلا أنه عين اليقين وعلم اليقين، فعلم اليقين هو العلم الذي يكون يصل إليه المحسن. والدين له أقسام: أول الإسلام، إذا دخل الإنسان الدين الإسلامي ويدخل الإنسان بالدين الإسلامي بالشهادتين، وهذا قد يكون الإنسان مسلما بالفعل ولكنه لم يصل الإيمان إلى قلبه. ثم بعد ذلك الإيمان الذي يكون يدخل في القلب ويوقن الإنسان بالأخبار وبالغيب وبما أخبر به. ثم بعد ذلك العلم اليقين الذي لو مثلا انكشف للإنسان الخبر ما ازداد علما. فمثلا نحن نسمع الآن في أن هناك بلد اسمه نيويورك مثلا، فهذا كثير منا ما شاهده، ولكن نؤمن بهذا أنه موجود، أنه فيه ناس وفيه. فإذا وصلت إليه وشاهدته وصلت إلى علم اليقين، هذا علم اليقين، شاهدت الشيء. ولكن هذا علم اليقين ما يلزم أن يكون بالمشاهدة، ولكن هذا مثال فقط. علم اليقين بالخبر، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم علموا علم اليقين وكانوا يقولون: لو كشف لنا الأمر ما ازددنا علما، لأنهم شاهدوا النزول وشاهدوا الرسول وأخذوا منه، فكانوا فتميزوا بذلك. أما عين اليقين فأن مثلا الإنسان يزاول الشيء نفسه، فالإيمان بالجنة يجب أن يكون يقين، ومشاهدتها عين اليقين، ودخول علم اليقين ودخولها عين اليقين. لهذا يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يعني مشاهدة تشاهدونها تماما. فهو يختلف العلم بالمشاهدة. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. طمأنينة القلب هذا هو عين اليقين، هو عين اليقين الذي لا يتطرق إليه أي شك. نعم. يقول: هل تنقطع توبة المؤمن عند طلوع الشمس من مغربها أو التوبة للكفار فقط؟ إذا طلعت الشمس من مغربها ما ينفع الإنسان لا توبة ولا زيادة عمل. إذا ازداد عملا من أثر ذلك ما ينفعه، لأن الأمور المشاهدة التي يشاهدها الإنسان مشاهدة، هذه الناس يتساوون بها ولا فرق لأحد على أحد، وإنما الذي يختلفون فيه الأخبار. ما دام الأمر عن خبر فالناس يختلفون، منهم المصدق ومنهم المكذب ومنهم الموقن ومنهم المتردد، فهنا هو الذي. أما إذا صارت الأمور مشاهدة فهذا واضح في طلوع الشمس وغيرها، ولهذا صار مثلا حضور الموت بهذه المثابة، إذا حضرت الملائكة لقبض الروح ما ينفع الإنسان كونه يندم، كونه يتوب، كونه يخضع ويذل، ما ينفعه، هو على ما سبق. هذا لما قال فرعون حينما أيقن بالموت، أيقن بالغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال له الملك الآن ما يفيدك، الآن ما في فائدة، لأنك الآن شاهدت ما وعدت به فلا فائدة في إيمانك. وهكذا الخلق كلهم بهذه المثابة. فليس هذا خاص بطلع الشمس، ليس خاصا بطلع الشمس، لهذا يقول جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ويقول الصحابة رضوان الله عليهم كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. قل هل النذر يكون شركا أكبر في بعض الأحيان ويكون شركا أصغر؟ النذر يكون شرك أكبر إذا جعل لغير الله، لميت أو شجر أو حجر أو غير ذلك، فهو من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة منه والإقلاع منه، وإذا مات عليه الإنسان فهو خالد في النار، نسأل الله العافية. أما كونه يكون شرك أصغر فهذا إذا كان شيئا يسير، أو شيئا فيه مثل الرياء، دخله الرياء هو لله ولكن دخلته شهوات النفوس وأغراضها، فهذا قد يكون شركا أصغر وقد يكون أكبر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.